والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. راح يقف في الصف الأول، وراني يقف فيه بتاع المراوح ده، خلينا صفين بس، ولا خلي اثنين بس. كتاب فضائل القرآن البخاري، باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل أي من الوحي. كان في باب اسمه أول ما بودئ به من الوحي، وما بودئ به من الوحي غير ما نزل من الوحي. اللي فاكر ما بدأ به من الوحي، بمعنى الأمور التي تبين منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي العلامات والمقدمات لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من نزول جبريل أو نزول الوحي أو غير ذلك، من تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وسلم يمشي في مكة في حجر يسلم عليه، السلام عليك يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. دي كانت مقدمات النبوة. لكن لما هنا قال ما نزل من الوحي، يبقى نزول جبريل، نزول جبريل. يقول البخاري: قال ابن عباس: المهيمن على القرآن، يعني وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ونقول مع بعض حتى الواحد ما ينامش، ومهيمنا عليه. القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب السابقة، أي ما كان من الحق في هذه الكتب وبقي على الحق إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره القرآن. لأن الكتب السابقة كان فيها حقيقة نزلت على الأنبياء، نزل عليهم وحي بالحق، وحصل تزييف وتحريف وتلبيس الحق بالباطل وزيادة ونقصان كتمان، وزادوا ونقصوا. فلما يجي القرآن مهيمنا على هذه الكتب ومصدقا لما بين يديه، اللي كان فاضل على الحق وما تغيرش وما تزيفش وما كتمش يقره القرآن. وما نسخ، يعني حق ولكن جاءت شريعة النبي محمد، شريعة الإسلام لغتها نسختها، يبين القرآن الحكم الجديد فيها في القرآن وفي الإسلام، يبقى أكد أنه كان حقا ثم لا الإسلام نسخه، وما كان باطلا بينه القرآن وزيفه، قال عليه ده مش مظبوط، وصلى على رسول الله. يبقى عندي ثلاث حاجات: أمور صحيحة ومستمرة على صحتها، القرآن يمشيها زي ما هي، زي الحكم بالعدل والحق، بكلام ما فيش نقاش، كلمة الحكم بالحق دي كل الشرائع تقولها، فهذا لا نقاش فيه. وفي أمور كانت عندهم صح لكن جاء الإسلام وغيرها، يجي الإسلام يقول كلمته الأخيرة في هذه الأحكام، يبقى نفهم منها ان الاحكام السابقه في الكتب السابقه ما نعملش بيها في شريعه الاسلام. وفي امور كانت زائفه وزائده ومزيفه في كتبهم اللي كتبوها بايديهم، فيجي القران يقول لا، الكلام ده اللي بيقولوه ده مش صح، انما الصح كذا. ولذلك اعتبر القران او قرر القران انه مهيمن على هذه الكتب، بمعنى أقر الحق الذي جاء وما نسخ بينه وما كان ملتبسا بباطل زيفه، بين تزييفه وجاء بالحق المبين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، لما يعني هم ما كتبوا في كتبهم كلام ما يصحش قال في صفات الله أو في نسبة خلق الله إلى الله، لما يقولوا في كتبهم مثلا عزير بن الله، ولا يقولوا في كتبهم الأب والابن والروح القدس، يجي القرآن يقول ممنوع الكلام ده، ما فيش، ده كفر. لما يقولوا المسيح قتل وصلب، يكتبوا في كتبهم يقولوا وما قتلوه وما صلبوه، القرآن يقرر الحقائق. لما يستحل الرشوة يجي يقول لا، القرآن يقول لا ما فيش، ما كانش حلال الرشوة. لما يستحل الخنزير القرآن يقول لا ده ممنوع وحرام. فجاء القرآن مهيمنا بما بين يديه من الكتب، بمعنى أنه جاء بالحق الذي كان فيها وبما يزيد مما يحتاج إليه الناس في أيامهم وأزمانهم. فهو الأمين المهيمن، أي الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. فالحق ما كتمش، القرآن اللي كان في عندهم الحق قال عليه ده كان بصح والحق والصح كذا، لكن الأمور التي احتاجت إلى تصحيح صححها القرآن. وكان البخاري ذكر حديث سابقا في بداية البخاري، يعني لما تكلمنا فيه عن عائشة رضي الله عنها، أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أو يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده. تسمع فودان صوت شديد زي الايه، زي ما يكون جرس يعني. فيفصم عني، يفصم عني يعني ينقطع الصوت، وقد وعيت عنه ما قال. الملك نازل جبريل صوت شديد في أذن النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع هذا الصوت، فإذا برسول الله قد حفظ ما قيل عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول. يتمثل الملك يعني في صورة بشر فيتكلم فيعي منه ما يقول عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه، أو ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. لما ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يشتد به الأمر وجسمه يسخن فيظهر ينزل عليه عرق شديد كأنه الجمان عليه الصلاة والسلام، قطرات كثيرة ولامعة. هنا الجمان مش موجودة في هذا النص اللي قدام يعني. الحديث الثاني بتاع هذا الباب، نعم، هنشوف إن شاء الله. أخبرتني عائشة بن عباس، يقول أبو سلمة أخبرتني عائشة بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. ده الحديث بتاع البخاري في هذا الباب بيتكلم عن الوحي. فبيقول 10 سنين في مكة وعشر سنين في فين؟ في المدينة. لكن المشهور أن في مكة كان 13 سنة وفي المدينة 10 سنين. فالشارح يعلق على هذا الأمر ويقول أن اللي قال هذا الحديث إما أنه أسقط الفترة التي كان فيها ينقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان جبريل ينزل عن النبي وده قلناه في الدروس، وبعدين جه فترة انقطع، ينقطع أيام شهور بعدين ينزل، ثم فترة الوحي اللي قلناها في سورة الضحى لما سيدة خديجة نزل يعني جالس يعني أرى صاحبك لا يأتيك، وأم جميل امرأة أبي لهب قالت ما أرى شيطانك إلا إنه قد خلاك، القرآن قال ما ودعك ربك وما قلى، ده في الفترة اللي فيها انقطاع الوحي. فقال إن اللي بيحسب على 10 سنين معناها ما حسبش فترة انقطاع الوحي. كما أن المعروف في الكلام عن التاريخ والأيام والسنين والشهور أن كثير من المتكلمين يسقط الكثور، بمعنى لو سنتين وشهر أو شهرين يقول لك سنتين، ممكن لو 3 سنين إلى شهر يقول 3 سنين، يعني ما بيحسبش بالإيه بالدقة فيسقط الكثير. أو مثلا شهر ما بيش 3 أيام يعتبره شهر، شهر وعشر أيام وخمس ست أيام يعتبرهم شهر. فقالت هذه الكسور بتفرق في الروايات، لأن في رواية النبي عليه الصلاة والسلام بعث على 40 سنة، وأكثر الأحاديث على أنه مات على 63 سنة، يبقى من 40 لـ63 23. طب لما نقول 10 و10 يبقى في 3 سنين، 3 سنين دول هم فترة انقطاع الوحي أو الكسور التي بين حسابات. كل راوي بيحسب بالطريقة، يا إما يحذف كسر صغير أو يجبر الكسر فيقول العدد مجبور. واضح إن شاء الله؟ ممكن أقول لكم كلام ابن حجر عليه رحمة الله لما بيقول وهذا ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم عاش 60 سنة، إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس 40، لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسرة. فالمعتمد أنه عاش 63، وما يخالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكسر في السنين، وإما على جبر الكسر في الشهور. وأما حديث الباب الذي معنا فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخر، وهو أنه بعث على رأس 40 صلى الله عليه وسلم، فكانت مدة الوحي المنام 6 أشهر، إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة، ثم فتر الوحي ثم تواتر وتتابع، فكانت مدة تواتره وتتابعه 10 سنين من غير فترة. نفس الكلام فترة اللي هو الانقطاع، يعني 10 غير الفترة اللي نمشي فيها اللي كان فيها انقطاع. ويؤخذ من الحديث من كلام البخاري كيف نزل الوحي، وأول ما نزل يؤخذ من ذلك أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، يعني نزل على فترات على 20 سنة. طالما نزل على 20 سنة يبقى تنزل صورة آية آيتين آيات وهكذا، وده المعروف والمشهور عن نزول القرآن. لكن هناك حديث رواه النسائي وأبو عبيد والحاكم عن ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، وقرأ قوله سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت. ده عاوز يجمع ما بين، ولو واحد معاه مصحح يقول لك ربنا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه يبقى نزل القرآن في ليلة القدر. طيب إحنا الحديث ده صحيح والبخاري بيقول على 20 سنة، يبقى نزل إزاي ليلة القدر القرآن كله وإزاي كان على 20 سنة؟ يبقى نزل من المكان العلي في اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، وبعدين نزل به جبريل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لحكمة عالية أن ينزل القرآن بحسب الأحوال والاحتياج إليه، أو بحسب الأمور التي يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الاحتياج إلى الأحكام أو في الاحتياج إلى بيان أمور معينة ينزل القرآن بقدر الحاجة، عشان أولا يتثبت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نثبت به فؤادك، لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك، فلما ينزل على فترات يثبت حفظا. لأن إحنا قلنا في لقاء سابق كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يصحى من النوم لقى نفسه حافظ القرآن كله، وكل ما تيجي مناسبة يقرأ آية. طيب لو كان النبي حفظ، إنما الصحابة حفظوا ما يبقى عسير، يعني هم النبي يحفظ وبعدين يجيب الناس يقول له هات أمسك آيتين نحفظك النهاردة. إنما لما نزل القرآن، وبالذات إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على 40 سنة، وفي ناس أكبر منه وناس أصغر منه، في ناس عندها 50 و60 سنة وناس 40 سنة وناس 38، والكبار ما يقدرش يحفظ زي الصغير. ممكن تجيب عيل صغير حفظ القرآن من أوله إلى آخره، لكن الكبير السن لما تنزل آية يحفظها، آيتين يحفظهم، 5 آيات يحفظهم، سورة النهاردة يحفظها. الكبير يحفظ، المقصر أفضل وأسهل عليه من نزل جملة واحدة. ثم إن المعاني ترسخ مع الآيات حين تنزل آيات، لأن يقول نزل النهاردة آية بتقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يشتهر الأمر في المدينة، كل المدينة تسمع به، يقبل خلاص لا تقربوا الصلاة، يقبل الحكم انتشر في المدينة. بعد شوية يعني إذا قال الأولى بيقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يشتهر الأمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين رجس فاجتنبوه، يبقى الحكم بينزل الشهر بين الناس، يبقى نزل القرآن والمعنى والعمل. الآية تنزل يحفظوها وينقلوها وفهموها وبعدين يعملوا بها، تنزل الآية الثانية يحفظوها ويفهموها ويعملوا بها. هذا النزول لحكمة عالية أرادها الله سبحانه وتعالى، انتفع به رسول الله أولا عليه الصلاة والسلام، وانتفع به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن هذه طريقة أنفع وأجدى وأوقع، وحتى الكافر نفسه لما يقول نزلت آية نزلت سورة يبقى يحس بواقعية الأمر، أن فيه ملك ينزل وملك يقول والنبي بيسمع، يبقى كأن تحقيق للواقع اللي ربما الكافر يجادل فيه، ملك نازل طالع وبيجيب أخبار ويجيب كلام، يبقى هذه حقائق تقبلها النفوس والعقول، والحمد لله على ذلك. وأيضا في رواية الحاكم بسند صحيح والبيهقي الدلائل فرق القرآن في السنين، فرق في السنين. في أخرى صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم أيضا وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا مش عارفين ايه سماء الدنيا فيها ايه، ولا السماء الثانية فيها ايه، ولا الثالثة ولا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، أن حديث الإسراء تكلم عنها، لكن كون رحيم لا يعلمه إلا الله. عشان ما أقدر نخلص الدرس يقول لي يا السماء الدنيا إيه، أقول لا أدري، السماء الثانية إيه برضو لا أدري، سماوات يعني أنت نقول السماء وننظر إلى الأعلى، وفي اللغة كل ما علاك فهو إيه سماء، اللون الأزرق ده ما اسمش سماء، دوس كده لفوق يقول السماء زرقاء، لكن ده لون طبقات الهواء وطبقات العلي، ده لون الطبقات نفس الهواء مع كثافة الطبقات وامتدادها تبان زرقاء. أنا بشوف نجوم وقمر وشمس مش هي دي السماء، دي مصابيح للسماء الدنيا، يعني السماء الدنيا نازلة منها فيها مصابيح، شمس قمر نجوم وكواكب، اسمها مصابيح، يعني دي موجودة زينة، زينة السماء الدنيا وزينة للأرض وضياء للأرض، إنما السماء مضمونها إيه؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وسكانها فين وإزاي؟ في علم الله. لما بيت العزة في السماء الدنيا برضو في علم الله، نزل إليه القرآن في علم الله، ينزل به جبريل يلقط الصورة ويحفظها ويقولها بإذن من الله سبحانه وتعالى للنبي، هذا في علم الله، لأنه من الغيب نقول آمنا به كل من عند ربنا. وإن في أحاديث وردت ويمكن سيأتي إن شاء الله أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي بالقرآن في كل عام في رمضان، يعني في رمضان بالذات كان جبريل يراجع مع النبي القرآن، يقول تعال نقعد مع بعض شوية كده عشان نراجع اللي نزل طول السنة، شوفك عامل ايه، اخبارك ايه، حافظ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، ما هوش امتحان، انما عشان يحصل ترتيب للآيات، عشان يحصل بيان للناسخ والمنسوخ، الحكم اللي اتنسخ والحكم زي الآيات اللي قلناها بتاعت الخمر، الآية دي كانت الأول للثاني للثالث، يبقى آخر ما يعمل به رجس فاجي ثاني بوه، يبين الناسخ والمنسوخ، يبين الترتيب كده تمام، الله ينور، ويطلع جبريل يعني ايه بعد رمضان يقول كل سنة طيب، يعني بكلامنا احنا يعني. فآخر سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام عرضه عرضتين، والعرضتين أن النبي يقرأ، الله ينور، وجبريل يقرأ، جبريل يقرأ عشان التلميذ يراجع، والتلميذ يقرأ عشان الأستاذ يقول لك كده تمام، الله ينور عليهم السلام، على نبينا الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم. مدي أحاديث سيأتي في حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيقرأ أو يعارضه القرآن، يقرأ معه القرآن عليه الصلاة والسلام، فإذا انصرف كان أجود، أو إذا جلس يعني جلس مع جبريل، جلس جبريل كان أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير، في الأول أجود الناس بالخير بصفة عامة، أجود الناس بالخير النبي محمد عليه السلام، فلما يعارضه جبريل ويدارسه القرآن في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سيأتي ذكرناه بالمعنى، سيأتي إن شاء الله وذكر سابقا. وهذا أيضا يبين أن القرآن يحتاج إلى معاهدة مذاكرة ومراجعة، لابد أن يحتاج إلى ذاكرة ومراجعة حتى لا يحرم الإنسان مما حفظه، لأن القرآن إذا تركته تركك، والعلماء قالوا اللي يسيب القرآن يوم، القرآن يقول السلام عليكم جمعة مش هيجي لك ثاني، اللي يسيبه جمعة يسيب الشهر، يسيب الشهر يسيب عام، بمعنى أنه ينسى، يضعف حفظه، أنت ترك القرآن يوم واحد يضعف في الحفظ كأنك تركته جمعة، وإن تركته جمعة يضعف كأنك تركته شهرا، وإن تركته شهرا كأنه ترك عاما، وإن تركه عاما لا يرجع إليه، هكذا قيل. فيحتاج إلى معاهدة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن مع جبريل. ثم ذكر الشارح حديثا ربما توقف عنه أيضا عنده إن شاء الله، يقول الإمام أحمد والبيهقي في الشعب عن واسلة بن الأشقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، التوراة نزلت فين برضك؟ في رمضان، أنزلت التوراة لست مضين من رمضان يعني بعد ست أيام من أول رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت منهم، نزل الإنجيل في رمضان أيضا يوم كام؟ 13 يعني رمضان، لثلاث عشرة أو يصح لثلاث عشرة على البناء، على البناء بص أنت أنا ولا تقول حاجة، لثلاث عشرة خلت منهم، والزبور لثمان عشرة منه أيضا، والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان، بالقرآن نزل يوم كام؟ 24، وبالقرآن يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، ممكن ليلة كانت القدر ليلة في هذا العام ليلة 25، لأن ابن حجر قال كده يعني ال 24 خلت مش 24، الليلة ليلة 25 نزل القرآن، والقرآن لأن الحديث صحيح أيضا التمسوها في العشر، وفي الحديث التمسوها في الوتر من العشر الأخير، يبقى ليلة 25 كانت ليلة القدر في هذا العام، فنزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا، ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض، أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويستفاد من الحديث أن القرآن نزل بمكة والمدينة. الحديث اللي بيقول 10 سنين مكة وعشر سنين المدينة، يبقى جزء نزل منه في المدينة مكة وجزء في المدينة، لكن المعروف والثابت، المعروف والثابت أن فيه قرآن نزل في مكة، قرآن نزل في المدينة، قرآن نزل من الاثنين في الطريق. كان يسافر النبي في غزوة عليه الصلاة والسلام في طريقه من العمرة في الحديبية في الفتح، تنزل عليه آيات بين المدينة وبين مكة، لكن الغالب أن أغالبه نزل في المكة والمدينة. يعني ابن حجر ما شاء الله موفق في التعليق على هذه الأمور، عشان أي سؤال يدور في ذهن القارئ أو السامع يجيب عليه، لأن 10 سنين في مكة 10 في المدينة. طب ما سورة الفاتحة نزلت في الحديبية في الطريق من الحديبية إلى المدينة، وفيه آيات نزلت في منى، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي وأردت لكم الإسلام دينا. يبقى فيه يعني آيات نزلت في مكة وآيات في المدينة وآيات بين المدينة ومكة، لكن العلماء قالوا ما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، المصطلح اتفق عليه، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا ولو نزل في غير المدينة. حتى اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في منى، ومنى فين؟ في مكة، لكن سورة المائدة يقال عنها مدني لأنها نزلت بعد الهجرة، طالما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى قرآنا مدنيا. ودي معلومات بسيطة، المفروض لو جت في مسابقة عند العيال الأولاد الشباب دول لو جت في مسابقة يبقى عارف الكلام ده معناه إيه، وإحنا ممكن نفاجئ واحد نسأله ونقول أنت جدع وخذ لك مكافأة ونديك جائزة، وممكن اللي ما جاوبش يقول مع السلامة ما ينفعش. فهذه معلومات أولية في الإسلام وعن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في أذهان الصغير والكبير. والحديث بقية إن كان في الأجل بقية، ونسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.